بلغت في السن بلغت في السن الكبار وعلمت أن والدي لم يعق عنه والوالد مات هل أعق عن نفسي؟ أما إذا كان الوالد خطيرا فإنه لا فإنك لا تعق عن نفسك لأن أصل لأن الأصل هو الوالد لا ليس عليه عقيقة وأما إن كان غنيا ولكنه تهاون فأرجو إن عققت عن نفسك بالنية أنها عن أبيك يعني هي لك عنك لكن قائما بشيء على أبيك فأرجو أن لا يكون به بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.